قال رحمه الله: قوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. تقدم امتنان الله سبحانه وتعالى على نبيه بالإسراء إلى بيت المقدس ثم بالعروج إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى لتكليفه بالصلاة، وذكر هنا موسى وما آتاه الله جل وعلا من الكتاب، فقال: وآتينا موسى الكتاب، والمقصود بالكتاب هنا التوراة، وآتينا موسى التوراة، والمعنى كرمنا محمدا بالمعراج وأكرمنا موسى بالكتاب وهو التوراة. ومناسبة تعقيب آية الإسراء بهذه الآية كما قال الشهاب رحمه الله نقلا عن بعض أهل التفسير أن مناسبة تعقيب هذه الآية بآية أو تعقيب آية الإسراء بهذه الآية استطرادا، والجامع بين ذلك أن موسى أعطي التوراة بمسيره إلى الطور، فهو بمنزلة معراجه لأنه منح التكليم وشرف باسم الكليم عليه الصلاة والسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام أعطي الإسراء والمعراج وكلمه ربه جل وعلا في المعراج، فكانت مناسبة ذكر هذه الآية لأن موسى سار مسيرا إلى الطور وأعطي التوراة هناك أو أعطي التكليم في ذلك المسير بمسيره إلى الطور، فكلمه الله سبحانه وتعالى فكان بمنزلة المعراج له لأنه منحه أو منحه الله سبحانه وتعالى ثم التكليم، أي في ذلك المكان التكليم. وهكذا رسول الله منحه التكليم بالمعراج لما أعرج به، كلمه الله سبحانه وتعالى وخاطبه بذلك الخطاب الذي فرض فيه 5 صلوات بعد أن كانت قبله 50 صلاة ثم خفف عنه إلى 5 صلوات. هذه مناسبة والله أعلم هل لأجل هذا، وإنما هذا مجرد استنباط ومجرد أيضا كذلك تفقه في كلام الله سبحانه وتعالى. فهل هذه المناسبة مناسبة للتعقيب أن الله ذكر موسى وإيتاء موسى الكتاب بعد آية الإسراء، لأن موسى عليه الصلاة والسلام أعطي التوراة بمسيره إلى الطور، وهكذا كلم في ذلك المكان عليه الصلاة والسلام ومنح التكليم فيه، ونبينا عليه الصلاة والسلام سار إلى ذلك المكان إلى بلاد الشام إلى بيت المقدس ثم أعرج به وكلم هناك. فلأجل ذلك ناسب أن يذكر موسى عليه الصلاة والسلام وإعطاؤه أيضا التوراة. وآتينا موسى الكتاب في هذا المسير الذي ساره عليه الصلاة والسلام. والواو اختلف فيها النحاة، فقيل واو الاستئناف وقيل عاطفة على جملة سبحان الذي أسرى بعبده على هذه الجملة، فقيل عاطفة وقيل واو الاستئناف. وآتينا موسى الكتاب، وأما المناسبة في ذكر الآية تقدم. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، قيل جعلنا هذا الكتاب الذي هو التوراة وهذا هو الظاهر من الآية، وقيل جعل موسى عليه الصلاة والسلام هدى عظيما هاديا عظيما لبني إسرائيل، والذي يظهر أن المقصود بذلك في الضمير في الكناية أنها تعود على الكتاب وهو أقرب مذكور للضمير، وإن كان موسى أيضا قريبا من الذكر لكن الكتاب أقرب، والضمائر تعود إلى أقرب مذكور. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه، أي وجعلنا هذا الكتاب هدى عظيما لبني إسرائيل، هذا الذي يظهر. وقيل الضمير الكناية تعود على موسى، وجعلنا موسى هاديا لبني إسرائيل، هدى هاديا لبني إسرائيل. ولا شك أنه هاد عليه الصلاة والسلام ولكل قوم هاد، فهادي بني إسرائيل وحادي بني إسرائيل الخير هو موسى عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنه هادي، لكن الكناية الذي يظهر كما هو ظاهر السياق تعود على الكتاب أن الله جعل التوراة هدى لبني إسرائيل. وقوله لبني إسرائيل، اختلف النحاة في تعلقه بأي شيء، فقيل بهدى جعلناه هدى لبني إسرائيل وهو أقرب منه وأولى به، وقيل متعلق بجعله وجعلنا هذا الكتاب هدى لبني إسرائيل، فمحتمل أنه متعلق بجعل لبني إسرائيل ومحتمل أنه متعلق بهدى المصدر، والكلام واضح على المعنيين وعلى التعلقين، فهو سائغ مع استقامة المعنى، جعلناه الكتاب هدى لبني إسرائيل متعلق بجعله، جعلناه لبني إسرائيل هذا الكتاب، جعلناه هدى لبني إسرائيل متعلق بهدى، هدى مصر. وقول جعلناه هدى لبني إسرائيل أي جعلناه هاديا لبني إسرائيل، ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن لا يتخذوا من دونه وليا ولا نصيرا ولا معبودا وكيلا، فقال الله ألا تتخذوا من دوني وكيلا، فلا تتخذوا وليا من دون الله ولا تتخذوا نصيرا ولا معبودا ولا أحدا تكلون أموركم إليه غير الله وتعولون عليه غير الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر عظيم، وهذا لهم ولغيرهم، أن لا يجوز أو أنه لا يجوز لأحد أن يتخذ من دون الله وكيلا يكل أموره له ويعول عليه من دون الله سبحانه وتعالى. ويهيب الله في هذه الآية بذرية من حمل مع نوح بأن يسلكوا مسلك أبيهم نوح ومسلك من حمل نوح في السفينة، فإنه مسلك أراده الله سبحانه وتعالى وطريق رضيه الله جل وعلا العباد، طريق نوح، طريق الشاكر، طريق العابد لله سبحانه وتعالى. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فبعد أن أمرهم بأن لا يتخذوا من دونه وكيلا أمر هذه الذرية، ذرية من حمل مع نوح، أمرها أن تسلك مسلك أبيها نوح، فإنه كان شاكرا، كان عابدا، كان ذاكرا، كان مطواعا عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يسلكوا مسلكه. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. اختلف النحاة في إعراب ذرية، فقيل يا ذرية من حملنا مع نوح سلكوا مسلك أبيكم، منادى بحرف نداء محذوف تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح، والمقصود بنو إسرائيل بالذرية هنا، ذرية من حمل مع نوح المقصود بهم بنو إسرائيل، فقال الله ناداهم يا ذرية من حملنا مع نوح سلكوا مسلك نوح، ثم علل هذا بقوله إنه كان عبدا شكورا. وقيل هو مفعول على التخصيص، أخص ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فاسلكوا مسلك نوح وأخصكم بذلك فأنتم المقصودون، فاسلكوا مسلك أبيكم نوح عليه الصلاة والسلام فإنه عبد شكور عليه الصلاة والسلام، عبد ذاكر لله سبحانه وتعالى، عبد مطواع لربه جل وعلا، فاقتدوا به معشر المؤمنين من بني إسرائيل، اقتدوا به، فهو أبوكم وذريته وأصلكم من تلك الذرية التي حملها الله مع نوح، تلك ذرية مباركة نجاهم الله من الغرق في تلك السفينة، وأبوكم رجل مبارك فإنكم تنتسبون إليه ونوح عليه الصلاة والسلام، فيا ذرية من حملنا مع نوح سلكوا مسلك نوح إنه كان عبدا شكورا. هذا حاصل معنى هذه الآية، وآتينا موسى الكتاب. أما مناسبتها فعندما نسأله ما مناسبة ذكر هذه الآية بعد آية الإسراء؟ نعم أحسنت، أنها ذكر استطرادا، والجامع بينهما أن موسى أعطي التوراة بمسيره إلى الطور، أعطي التوراة وهو بمنزلة أيضا معراجه هذا المسير، لأنه منح فيه التكليم ذلك المسير، ونبينا عليه الصلاة والسلام أعطي التكليم أولا بمسيره إلى ذلك الموضع وصلى بالأنبياء ثم أعرج به فكلم هناك، فناسب أن تذكر هنا الآية، والمناسبة على هذا ظاهرة عند بعضهم. قوله الكتاب، ما المقصود بالكتاب؟ التوراة. وجعلناه الكناية يعود على أي شيء؟ على موسى وعلى الكتاب، والأظهر أنه على الكتاب، جعلنا هذا الكتاب هدى لبني إسرائيل وهو التوراة، يهدي بني إسرائيل ويهتدي به بنو إسرائيل، وأمرهم بعد ذلك ألا يتخذوا أحدا من دون الله سبحانه وتعالى وكيلا نصيرا وليا معبودا يكلون إليه أمورهم ويعولون عليه في شؤونهم. ثم أهاب بهم جل وعلا بأن يسلكوا مسلك آبائهم ومسلك أبيهم نوح عليه الصلاة والسلام، فناداهم بحرف نداء محذوف: يا ذرية من حملنا مع نوح عليكم بمسلك أبيكم نوح إنه كان عبدا شكورا. وقوله سبحانه ألا تتخذوا من دوني وليا قرئ بالتحتانية وقرئ بالفوقية، ألا تتخذوا، ألا يتخذوا من دوني وكيلا، قراءتان في تتخذوا، فقرئ بالتحتانية يتخذوا ألا يتخذوا، وقرئ بالفوقانية ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وعلى القراءة بالتحتانية ألا يتخذوا فلا نافية، أن لا يتخذوا، لا هذه نافية، وأن مصدرية لبني إسرائيل ألا تتخذوا، فأن مضغمة في لام لا النافية، والأصل أن لا تتخذوا، فعلى قراءة التحتانية يتخذوا تكون لا نافية وأن مصدرية، ولام التعليل مقدرة لئلا يتخذوا، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لئلا يتخذوا من دوني ولي من دوني وكيلا، فتكون أن مصدرية ولا نافية ولام التعليل مقدرة قبل أن، وتقدير الكلام لئلا يتخذوا من دوني وليا. وعلى القراءة الموجودة عندنا هنا قراءة الفوقانية ألا تتخذوا فلا تكون ناهية، ألا تتخذوا هذه لا ناهية، والفعل مجزوم بها، وعلى الأول الفعل منصوب بأن المصدرية، وأما على هذه القراءة الثانية فتكون لا هنا ناهية وأن زائدة، هذه لا تكون ناهية وأن زائدة، والمعنى على الأول آتينا الكتاب، آتيناه الكتاب لهداية بني إسرائيل لئلا يتخذوا من دون ولي من دون وكيلة، هذا على القراءة الأولى المعنى، سيكون معنى الآية آتيناه الكتاب لهداية بني إسرائيل لهذه العلة لئلا يتخذوا من دون وكيلة، هذا معنى القراءة الأولى ألا تتخذوا أو ألا يتخذوا، معناها هذا الذي سمعته. وعلى القراءة الثانية قلنا لهم لا تتخذوا، قلنا لهم لا تتخذوا فلا ناهية وأن زائدة، ويكون معنى الكلام وأوحي وجعلناه هدى لبني إسرائيل قلنا لهم لا تتخذوا من دوني وكيلا، فلا ناهية وأن زائدة، حرف لا محل لها من الإعراب. والقراءة الأولى والله أعلم أقرب، ولكن كلتاهما قراءة سمعية الذي يظهر، لكن القراءة الأولى معناها واضح وظاهر، وهذا الموضع ليس موضع زيادة أن، هذا الموضع ليس موضع زيادة أن، فأن لها مواضع تزاد فيها ليس هذا منها. ومن ذلك ولما أن جاء البشير بعد لما فإنها تزاد، وهكذا أيضا بعد حرف الجر وهو الكاف على وجه الخصوص كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، هذا موضع، وهكذا بين القسم وبين لو، والله أن لو فعل كذا لا أفعلن كذا، والله أن لو فعل كذا لا أفعلن كذا، فهذا موضع زيادة لأن ثلاثة هذه المواضع وهذا ليس منها، فعلى هذا التخريج الأول أقرب. وأما أن نقول أن هنا زائدة الذي يظهر هذا الموضع ليس من مواضع الزيادة التي عده النحاة، فمواضع الزيادة لأن ثلاثة، من يعيدها؟ مواضع زيادة أن ثلاثة بعد لما الوقتية، لما أن جاء البشير، فلما أن جاءت رسلنا لوطا، والموضع الثاني بعد كاف الجر كأن ظبية، والموضع الثالث بين القسم ولو، والله أن لو فعل كذا لا أقولن كذا وكذا، بين القسم وبين لو هذا ليس منها. فانظروا للقراءة الثانية هذه التي بالتحتانية أو بالتحتانية، القراءة الثانية التي بالفوقانية هذه موجودة عندنا، لكن بالتحتانية ألا يتخذوا، ألا يتخذوا هنية سبعية، وهي تخريجها جيد واضح تخريجها، وأما هذه ألا يتخذوا بالتحتانية فهي سبعية أيضا، فتخريج الأولى كما سمعت ألا يتخذوا تخريجها ما ذكرنا، أن لا نافية وأن مصدرية ولا من التعليل مقدرة لئلا يتخذوا. ومعنى الآية على هذا واضح، معنى الآية على هذه القراءة: آتيناه الكتاب لهداية بني إسرائيل لئلا يتخذوا، لئلا يتخذوا، هذا واضح. وعلى الثانية وهي الفوقانية ألا تتخذوا تكون أن زائدة ولا ناهية، أن زائدة ولا ناهية، قلنا لهم لا تتخذوا، هذا معناها يكون قلنا لهم لا تتخذوا. وزيادة أن الله أعلم احتاج إلى نظر أكثر، فالأولى أن تحمل على القراءة التي ذكرنا وهي قراءة الفوقانية، أن تحمل على أنها تفسيرية وليست زائدة، تحمل على أن تفسيرية ولا ناهية وليست زائدة، لأن هذا الموضع ليس موضع زيادة أن، فأن لها ثلاثة مواضع قررها النحاة بالاستطراد تزاد فيها، وأما هذا الموضع لم يذكروه أو لم يذكروه، فعلى هذا هذا الموضع على أن لا ناهية تكون أن تفسيرية وليست زائدة، أن لا يتخذوا، وهو يناسب آتينا موسى الكتاب كأن قلنا أن لا تفعلوا كذا أوحينا إليه أن لا يفعلوا كذا، هذا واضح، فتكون أن تفسيرية وليست زائدة للعلة التي ذكرنا آنفا أن هذا الموضع ليس مواضع زيادة. فعندما نسأل سؤالا نحويا ذرية من حملنا مع نوح، ما يعرف ذرية؟ مفعول به، أعني أخص ذرية من حملنا مع نوح، وقيل منادى بحرف نداء محذوف: يا ذرية من حملنا مع نوح إن أباكم كان عبد شكورا فاسلكوا مسلكه واعبدوا الله سبحانه وتعالى كما كان أبوكم عليه الصلاة والسلام، فإنه كثير الشكر كثير الذكر، فإنه منقاد لله سبحانه وتعالى محقق العبودية، فكونوا مثله، كونوا مثله: يا ذرية من حملنا مع نوح، أنتم ذرية من حملنا مع نوح في تلك السفينة، أنتم ذريتهم، فكونوا منهم ومثلهم في ذلك المسلك، لكن تمردوا، وما سلكوا مسلك من حمل الله مع نوح، وما سلكوا مسلك أبيه نوح، تمرد بنو إسرائيل على ربهم سبحانه وتعالى إلا من رحم الله. وهل يجوز الرفع ذرية من حملنا مع نوح؟ هل يجوز الرفع على الوجه اللغوي؟ تفضل، أنت الذي رفعت يده، ما لك أجب، نحتاج لك نظارة، أنت تنعرفك من أنت عندك، يجوز على أي شيء وجه الرفع ذرية من حملنا مع نوح؟ على أي شيء وجه الرفع يجوز الرفع؟ نعم كما قلت، على من حيث أنه وجه لغوي، أما قراءة يحتاج إلى نظر. ها؟ قل خبر محذوف خبر، وقيل هناك وجه أحسن من هذا، عند من؟ قد قلنا هذا بدل، أحسنت، بدل من الفاعل ألا تتخذوا من الواو، فقال ذرية من حملنا مع نوح بدل من الواو في قوله ألا تتخذوا، هؤلاء ألا تتخذوا الذين نهاهم أو الذين ذكروا في الفعل المتقدم هم من ذرية من حملنا مع نوح بدل من الواو، وكذلك أيضا خبر المحذوف جيد، هم ذرية من حملنا مع نوح، ألا تتخذوا من هم هؤلاء؟ هم ذرية من حملنا مع نوح. فعلى هذا الآية ظاهرة إن شاء الله في المعنى، وأن الله أكرم نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بالتوراة في مسيره ذلك، وأكرمه بالتكليم في ذلك المكان وهو الطور، وأكرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالإسراء، وأكرمه بالمعراج وبالتكليم، فكانت المناسبة ظاهرة. وهكذا جعل معه هذا الكتاب العظيم، جعله هدى لبني إسرائيل، وأوحى إليهم فيه ألا تتخذوا من دوني وكيلا، فلا تتخذوا معبودا ولا تتخذوا وليا ولا تتخذوا أحدا من دون الله سبحانه وتعالى، اتخذوا الله وكيلا وحده في جميع أموركم ولا تعونوا على غيره. ثم قطع الكلام ما تقدم من حيث النحو، فناداهم بأن يسلكوا مسلك أبيهم: يا ذرية، أعني ذرية، أخص ذرية، سلكوا مسلك أبيكم نوح إنه كان عبدا شكورا. قال رحمه الله: قوله عز وجل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا، بأن لا، هذه إشارة إلى ما أشرنا إليه قبله، بأن أن مضغمة في لا، وهنا أتى بحرف الجر على أن المصدر الأول من أن ما دخلت عليه مجرور بحرف جر مقدر بعدم اتخاذي من دوني وكيلة، وتكون لا عند السبق إذا وجدت تقدر بعدم، لأنه لا يؤتى بها عند السبق، تحذف ويؤتى بكلمة تقوم مقامها في النفي، فيكون التقدير لبني إسرائيل بعدم اتخاذ من دوني وكيلا على تقدير أن، أو على تقدير قصي الباء الجارة. فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه مجرور بحرف جر محذوف في السبق، وتقدير الكلام بعدم اتخاذ من دوني وكيلا. بأن لا تتخذوا من دوني وكيلا ربا وكفيلا، وحرف الجر إذا حذف ولم يلفظ به فيجوز في المصدر النصب ويجوز الجر، وهذه قاعدة عندهم أن حرف الجر إذا كان مقدرا فإذا سبقت المصدر جاز لك النصب على نزع الخافض، وجاز لك الجر بإظهار هذا الجر المحذوف. وكيلا أي ربا وكفيلا، هذا معنى وكيل على قول بعض أهل التفسير، فسروه بالرب، فسروه بالكفيل، وله تفسير آخر بالكافي، بأن لا تتخذوا من دوني كافيا، وقيل ربا وقيل كفيلا، هذه معاني للوكيل ذكرها بعض أهل التفسير. وقيل المعنى ظاهر، أي من توكلوا له أموركم، لا تتخذوا أحد توكلون أموركم إليه. وقيل معنى شريكا، أن لا تتخذوا من دوني شريكا، وكيلا شريكا، هذه معاني الوكيل ذكرها بعضهم. فعندنا الرب، وعندنا الكفيل، وعندنا الكافي، وعندنا الشريك. وقيل معناه على ما هو في اللغة معلوم، تتوكلون عليه في أموركم. قال أبو عمرو: لا يتخذوا بالياء، قراءة سبعية ذكرها هنا أبو عمرو العلاء، وهو من وصف بأنه سني من أهل العراق، وليس في العراق وفي بغداد وفي البصرة إلا أربع نحاء آنذاك من أهل السنة، ومنهم أبو عمرو فهو نحوي وأيضا مقرئ، فذكر أنه من أهل السنة، ومن أيضا ذكر مع أنه من أهل السنة. وانظر إلى ندرة أهل السنة في النحاء، أربعة في البصرة كلها تلك التي انتشر فيها الاعتزال، وانتشر فيها من انتشر مع الكوفة، أيضا في الكوفة انتشر النصب والعياذ بالله، وهذه انتشر التشيع في الكوفة، انتشر التشيع، والبصرة انتشر فيها الاعتزال، ولا في الصفات. نعم، بن حبيب يونس، من يزيد عندك؟ أنت اللي رفعت يدك. خليل بن أحمد، لا سيبويه ما ذكروه، سيبويه معنا من أهل السنة لكن ما ذكروه. ها؟ العلامة ذكر الأصمعي. نعم، أربع نفر، الأصمعي وأبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد ويونس بن حبيب، هؤلاء الذين هم ثبت الله أقدامهم من أهل النحو، وإلا أهل النحو عندهم هزة، صحيح عندهم هزة في باب الاعتقاد، عندهم هزة حتى في عصرنا هذا، تجد النحوي مهزوز لأنه ما معلّ النحو يهتم به، فما يبالي بمعتقده ولا يبالي بشؤونه الأخرى التي ينبغي أن يستغل النحو في الاستفادة منها. قال أبو عمر، ما هو معنى ذلك الزهد بالنحو؟ تبي وزهده في النحو، النحو مهم، مهم جدا لطالب العلم، لكن ما هو مثل بعض إخواننا كان في دماج ما معلّ هذا، ينام القطر على صدره ربما، زاغ كثير من أولئك الذين نعرفهم، وآخرهم من سمعتم، وهو شيخنا ذاك، فهو من آخر من عرفناه بالنحو ومتمكن فيه جدا، حتى كان الشيخ يلقبه بشيخ النحو، لكنه مهلهل ومهزهز، فذهب معهم كثير من أخواننا أولئك، ذهبوا معهم ويسر الله بغيرهم لله الحمد، أخونا فتح، أخونا خليل، وأخونا أيضا كذلك الذي في معاوية نسيت اسمه، يوسف، يوسف حفظه الله الشرعبي، فهو متمكن جدا، وغيره من إخواننا النحاة، وبعضهم إلى الآن يتقدم ويتأخر، نحو يتقدم ويتأخر ما أدرى كيف. قال رحمه الله، قال أبو عمر: لا يتخذوا بالياء لأنه خبر عنهم، والآخرون بالتاء، يعني قلنا لهم لا تتخذوا كما تقدم التفسير. قوله ذرية من حملنا، قال مجاهد هذا نداء يعني يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة فأنجيناهم من الطوفان إنه كان عبدا شكورا. كان نوح عليه السلام إذا أكل طعاما أو شرب شرابا أو لبس ثوبا قال الحمد لله، فسمي عبدا شكورا أي كثير الشكر. شكور صيغة فعول من صيغ المبالغة المشهورة الخمس، وهناك صيغ مبالغة غير هذه المشهورة لكن هذه المبوب لها في النحو الخمس. انتهينا من التفسير وقد تقدم بيان أكثر، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.